ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، احفروا شيخنا الفاضل أحمد سعيد الأشهبي على هذه الكلمة الطيبة المفيدة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: الذين وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طيروا، هذا جمدان، طبق المفردون. كثير والذاكرون. عباد الله، فإن حديثي يأتي كلمة قصيرة عن باب التقوى، عن التقوى. وقد جاء لفظ التقوى في القرآن الكريم على خمسة أوجه: الأول الخوف والخشية، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أي خافوا ربكم واخشوه حق خشيته. الوجه الثاني وهو العبادة، قال سبحانه: تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أي تعبدون. الوجه الثالث وهو ترك المعصية، قال سبحانه: وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أين تعصوا. الوجه الرابع وهو التوحيد، قال سبحانه: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أي التوحيد. الوجه الخامس، الوجه الخامس وهو عن الإخلاص، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي ذلك ما جاء به القرآن الكريم من لفظ التقوى. وأما شرفها فذلك بحر لا ساحل له، فشرفها شرف الدنيا والآخرة، وسوف نذكر طرفا من ذلك. التقوى وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى وصية جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ويقول سبحانه: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ويقول سبحانه: كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. ويقول سبحانه: كذبت قوم نوح منها العيون. فقلنا يا رسول الله أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. التقوى أكمل لبس يتزين به العبد. قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. بين أن التقوى خير لباس كما قيل. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خيرا في من كان لله عاصيا. التقوى أفضل زاد يتزود به العبد. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ولا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن صفاتهم أنهم يعفوا ويصفحوا. قال سبحانه وأن قال ابن سعدي رحمه الله فغضب الله سبحانه وتعالى في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقوى لكونه إحسانا موجبا لشر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن صفاتهم أنهم يحفظون الصدق في أقوالهم وأفعالهم. قال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المتقين إذا بلغهم الحق والصدق عن الله ورسوله سارعوا به سارعوا إلى العمل به قولا وعملا واعتقادا فهم المتقون حقا. ومن صفاتهم أنهم يعظمون شعائر الله. قال سبحانه ذلك ومن ينظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي فإنها من تقوى القلوب. فشعائر أيها الناس في كل شيء لله سبحانه وتعالى فيه أمر أشعر به. وقيل شعائر الإسلام أعلام دين. ومن صفات المتقين وبها نكتفي أنهم يتتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.